شفاء وكم به طصان من عذب المصطفى. السحر بيدي الحالة للصفا وبيجود العلي بالفضل أهل الوفا ثم يرجع hati sebagai obat diri kami sekimim bihazal waktina ala syifa wa kam bihi tusan min abdi bil mustafa.